بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب الكلام بعد الإقامة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري، قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن منير، قال: حدثنا زيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن المؤذن كان يقيم، فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى بهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أنس. قلت: أن المؤذن كان يقيم، فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى بهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أنس. قلت: فيه دليل على أن له أن يتكلم بالحاجة بعد الإقامة. ويروى عن جرير عن ثابت ما روينا عن حميد عن أنس. وروى موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس ثم صلى، وإن رآهم جماعة صلى. باب الكلام بعد الإقامة، أي إذا حصل الإقامة للصلاة، فالأصل أن الإمام يتقدم ويصلي بالناس، ولا يكون هناك كلام إلا ما يتعلق بمصلحة الصلاة. فيريد الإمام أن يصلح بعض الصفوف مثلا، أو أن ينصح بعض النصائح التي تتعلق بالصلاة، لا بأس. هذا هو الأصل، أن الكلام بعد الإقامة لا يكون إلا بما يتعلق بمصلحة الصلاة. كان يقول الإمام مثلا للناس: سووا صفكم، أو مثلا أقيموها، أو أغلقوا مثلا مع محمول يغلقه، أو كذا، إلى غير ذلك من النصائح التي تتعلق بالصلاة. فالكلام هنا كلام جائز، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا إذا كان يتعلق بشيء لابد منه. ولو طال الكلام في هذا الباب، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وأطال معه الكلام حتى نعس بعض القوم. فهذا في دليل على جواز الكلام بين الأذان والإقامة إذا كان شيء يتعلق بمصلحة الصلاة، أو كان لا يتعلق بمصلحة الصلاة وكان أمرا طارئا. يعني مثلا ممكن واحد يتكلم في مصلحة خاصة أو في أمر خاص مع أحد، هذا لا بأس به، لكن لا يكون هذا ديدن الإمام. يعني يجي مثلا صلاة تقام، يقول الإمام يقول لفلان: تعالى، ماذا صنعت مثلا في الأرض، وماذا جرى بالأمس في الأرض، أو كذا أو كذا. هذا لا ينبغي أن يعتاد، لكن لو وقع مرة، وقع بعض المرات الطويلة على فترة متابعة، إذا لا بأس. أما لو كان يتعلق بأمر شرعي، مثلا يقول، قد يقول أحد المصلين مثلا، يسأل الإمام مسألة بعد الإقامة، يسأله مسألة علمية بعد الإقامة، فالإمام يرد عليه ويفصل له هذه المسألة، هذا لا بأس. شيء شرعي أو يتعلق بمصلحة شرعية لا بأس بذلك. أما إذا كان غير متعلق بمصلحة شرعية أو بما يتعلق بالصلاة، فهذا ينبغي ألا يكون، لكن لو وقع بعض المرات فلا بأس ولا حرج. نعم، وليس باللازم أن يتقدم الإمام بعد الإقامة ويبدأ في الصلاة، يعني ليس من لازم أن تباشر الصلاة الإقامة مباشرة، فلو وقع كلام لا حرج. نعم. قال رحمه الله:

وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا، فإن كان فاسقا فلا يقبل قوله لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وأول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالتوجه إلى بيت المقدس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما جاء في حديث البراء بن البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا في بيان أنه لم يحصل جزم بزمن تحويل القبلة على القطع، بمعنى أنه كان ليلة كذا في يوم كذا، فإن الشهر مشكوك فيه فضلا عن الليلة أو اليوم. وهذا تبين لنا أن الذين يحتفلون بيوم النصف من شعبان على أنه فيه تحويل القبلة أو أنه وقع فيه تحويل القبلة أنهم لا دليل عندهم قطعي يقول بأن القبلة حصلت في هذا اليوم. ثم لو كان هناك دليل أصلا على الجزم والقطع بأن القبلة حصل في يوم الخامس عشر من شهر شعبان، فإنه يكون أيضا الاحتفال بذلك غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل. هذا كان في أول المدينة، في أول وجودي في المدينة، فبقيت أو مر على النبي صلى الله عليه وسلم سنون ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا. لم يحتفل النبي قط لا بليلة 27 من رجب ليلة الإسراء والمعراج، ولا بيوم الخامس عشر من شهر شعبان اللي هو تحويل القبلة، لم يحصل هذا. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذه الاحتفالات والموالد وكذا إنما فجرتها الدولة الباطنية أو اللي هي الفاطمية، فجرتها في دنيا المسلمين ليحصل نوع من الغلو في هذه الأبواب. وإلا مضى الصحابة ولم يحتفلوا، ومضى التابعون كذلك ولم يحتفلوا، ولم يقع شيء من هذه الاحتفالات قط في عصور قد يحتج بأصحابها في ذلك. فنحن مولعون بإقامة الموالد والاحتفالات، وبعيدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا بقى إلى هدي العملي، إذا جئنا إلى هدي العملي فإذا بالناس معرضون، إنما الموالد من احتفالات وكذا الناس مولعون بذلك، ليلة 27 من شهر رجب واليوم 15 ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لكن المشروع مثلا يوم عاشوراء يعني نصومه، يوم عرفة نصومه، وردت أيام وأزمنة فاضلة نتحرى العبادة فيه. نحن ما أنكرنا صيام عاشوراء ولا أنكرنا صيام عرفة، لكن ننكر أيضا الاحتفال بعاشوراء وننكر الاحتفال بيوم عرفة، لكن التعبد يوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام ما أحد ينكره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت سنته بصيام، فنتوقف على ما جاء عن النبي. النبي في يوم عاشوراء ماذا قال؟ قال صيام يوم عاشوراء، ما قال الاحتفال ولا قال عيد عاشوراء، قال صيام يوم عاشوراء وقال صيام يوم عرفة. لهذا نقتصر على إيه؟ على صيام يوم عاشوراء يوم عرفة. وليست المسألة أخواني من قبيل عادات أو من قبيل الأمور التي تسهل فيها. يعني قد يقول قائل يا أخي مش مشكلة، أهو يوم العيال بيأكل فيه، إحنا بناكل ما إحنا بنبطل شكل، بس هو يوم العيال بيأكل فيه وفرحوا فيه وكذا. نقول بدعة، لماذا تربي الأولاد على البدع؟ يعني لماذا تربي الأولاد على البدع؟ ربي الأولاد على السنة، قول يلا أولاد نصوم النهاردة، صيام عاشوراء يكفر سنة ذنوب سنة، يلا أولاد صحر النهاردة الليلة هذه ونصوم بكرة إن شاء الله. يوم عرفة كذلك التوسع ما يصلح أبدا، ولا ينبغي أن يحصل مظهر من مظاهر الاحتفال. لبا؟ لأن هذه البدعة أخوان انتصرت إزاي؟ بهذا الفعل. أنت تتساهل وأنا بتساهل، يا أخي مش مشكلة هو بيأكله، مش مشكلة إحنا نجيب حلاوة في المولد حالة تبقى نظيفة وكويسة، أول مرة بنشوف الحلاوة النظيفة دي. فهذا إحنا بنوسع العيال، لكن لم يولد ولا حاجة، عم إحنا حد بيلتفت للحاجات دي. هلا كون الأولاد يرتبط عندهم إنه الحلوة هذه لا تدخل إلا في يوم المولد، ما هو هذا هكذا البدع. أنت فكر بالعيان، هل البدع تدخل مرة واحدة؟ تدخل شيئا فشيئا، وتعلق الناس بها شيئا فشيئا. نديها موسم النص، موسم النص مش عمال بنت تزعل، ولا سلايف في البيت، ولا لها مش عارف بيسموه ايه، المهم فدي بيجيب لها ودي بيجيب لها، نودي لها سيدي مش مشكلة، يعني من باب التوسع او من بره. ويوم 27 ويوم شم النسيم ويوم مش عارف ايه، واصبحت كل ايامنا. ونيجي عند السنن، طب نصوم الاثنين والخميس؟ لا. طب نصوم يوم عاشوراء او يوم عرفة؟ لا. فكل هذه بدعة لا ينبغي أن نترخص فيها ولا أن نتهاون فيها أبدا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون يعني السنة ويحذرون من بدع في أقل من هذا. يعني كما قلت لكم من قبل، شوفوا ابن مسعود كيف ينكر على هؤلاء الذين جلسوا يذكرون الله في المسجد لكن على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ناس بيذكروا الله بس، سبحوا واحد يقول لهم سبحوا مئة، يسبحون احمدوا مئة فاحمدوا، كبروا مئة فيكبرون. يعني شيء ليس له رقص ولو غناء ولو اجتماع على شيشة وحشيشة، لا على ذكر. ولكن خرج عليهم ابن مسعود فقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. قال ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. فقال كم من مريد للخير لن يبلغ. أردتم البر يبقى على طريق مين؟ النبي. أردتم الخير يبقى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يختار زمنا أو يوقع عبادة في زمن أو يذهب إلى مكان يتحرى فضله إلا بنص من الشر. تحتفل بتحويل القبلة، من الذي احتفل بتحويل القبلة؟ من الذي نزل عليه تحويل القبلة؟ رسول الله، ورسوله بلغ الأمة تحويل القبلة. طيب وبعدين؟ وبعد ذلك انقطعت العلاقة، انتهت خلاص، حولت القبلة، انقطعت العلاقة. ما كان النبي بقى يجدد كل يوم 15 يقول يا جماعة هل تذكرون هذا اليوم؟ إنه اليوم الذي من الله علينا فيه بتوجهنا إلى الكعبة، مع أن النبي ذكر الله عنه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه فضل عظيم. فلنولينك قبلة ترضاها، كان النبي يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها. ومع ذلك النبي محتفل. لكن زي ما قلت لكم انه نحن مولعون بالبدع، ويشجع الاحتفال على البدع اناس ينتسبون الى العلم لكن ليس عندهم تحرج السنة، اناس غرروا بالناس وعلموهم هذه البدع. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد ما فتح مكة، لو احنا مكان النبي اخوان مثلا يعني، او معظمها او غالب من ينتسب إلى العلم الآن لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا شك أنه بقي في غار حراء الذي نزل عليه فيه الوحي، بقي فترة يتعبد في غار حراء، يطرق مكة ويذهب إلى غار حراء يتعبد فيه حتى نزل عليه الحق وهو في غار حراء. طيب بعد فتح مكة لو إحنا بقى مكان النبي كنا نقول ليه ذكريات، ورحنا نقول يا جماعة مثلا تعالوا نشوف بقى ايه غار حراء، نتذكر بقى الماضي، هنا نزل ايه، نزل الوحي من السماء، والنبي يقول كنت اتعبد هنا وكنت كذا، شوفوا الصعوبة اللي كانت نجدها وشوف كذا وكذا. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة وعادت مكة لتكون بلد اسلام وصارت مكة بلد اسلام، هل النبي أخذ الصحابة وذهب إلى غار حراء يوما ما؟ ما حصل. تعالوا كده نذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ونذكركم بما مضى، تعالوا كده نذهب إلى الصحراء حيث كنا نرعى الغنم هنا، تعالوا كذا إلى كذا أكذا. الناس اليوم إلى الآن يتحرون الذهاب إلى غار حراء إلى اليوم، إلى اليوم يصعدون، ترى الواحد يصعد إلى الجبل نصف ساعة، نصف ساعة حتى يصعد إلى هذا المكان ويصلي فيه ركعتين، وتوسع الناس حتى أقاموا في أعلى قمة الجبل، أقاموا هناك زي كافيتيريا بسيطة كده، مشروبات ومأكولات، وبقت من أصبحت من الذكريات التي لابد منها إذا ذهب الواحد إلى مكة، يقول لك أطلع إلى هذه الأماكن أو كذا. حتى إذا أتيت إلى المدينة وجدت هذا في المدينة، هذا السبع مساجد، هذا مسجد القبلتين اللي هو حصر فيه تحويل القبلة، هذا مش عارف إيه، مزارات، يقول لك مزارات المدينة، والحملات تعلن كده سنقوم برحلة إلى مثلا بقى عمرة وبرنامجها سنقوم بذهاب إلى المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمزارات، مزارات المدينة وهكذا. كل هذا من إحياء، من إحياء دين الجاهلية، ولو تحت ستار إن إحنا بنتذكر حياة النبي أو بنتذكر المواقع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن. فنحن قوم مولعون بهذا، ولم نكتفي بهذه الأعياد الرسمية، عيد 15 شعبان ولا عيد ليلة 27 من شهر رجب ولا عيد كذا وكذا من الأعياد اللي ممكن في السنة الواحدة ممكن 20 عيد، حتى أضفنا لذلك عيد أب وعيد أم وعيد يتيم وعيد طفل وعيد كذا وعيد حب إلى غير ذلك، حتى أضفنا إلى ذلك لنضمن، هذه أعياد عامة، لكن أصبحنا نجعل لكل واحد منا عيدا بما سمى عيد الميلاد، يعني بحيث نضمن بقى يعني كل أيامنا أعياد سعادة ما شاء الله، يعني كل واحد له عيد على حدة، وفي أعياد تشترك فيها الأمة، وفي أعياد تشترك فيها المحافظات، عيد تحرير مش عارف السويس، عيد تحرير سيناء، عيد مش عارف إيه في كفر الشيخ، عيد إيه في المنصورة، عيد إيه في كذا إلى آخر ذلك الأمور، من هذه الأمور. وأما السنن فنهرب منها هروبا، نهرب منها هروبا. كل هذا ولما نيجي مثلا نقول في الجمعة السنة أذان واحد تقوم الدنيا وما تقعدش، طب ما كان النبي برضو على كده، مش عايزين الحاجات يعني المواقع اللي حصلت للنبي، تم النبي كان يؤذن أذانا واحدا مثلا، واخد بالك؟ طيب نصلي على طريقة النبي لا ما يعجبناش، نصوم على طريقة النبي لا ما يعجبناش، نلبس على طريقة النبي لا، نأكل على طريقة النبي لا، ندخل ونخرج على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا. كل بقى ما تيجي عند السنة الحقيقية الحاجات بقى لتحصيل الأجور، تحصيل الأجور نقف عند تحصيل الأجور الحقيقية فعلا، نقف ونعارض، وجبتوا لنا دين جديد، احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده، صح انت عمرك ما سمعتنا الكلام فعلا، والله انت صادق، لان من يعلمك؟ خدعوك لما وضعوا لك دينا ملفقا جديدا، تروح عند القبور تلاقي دين جديد، واخد بالك؟ انقطاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان ايه المسألة؟ واحد يروح ويلا دخلوه القبر بطريقة يعني مخيفة، تجعل الواحد لو بس يبص في القبر يخاف يطلع حاجة من القبر، كانوا يجعلون سرية ويجعلون أمور خفية، فلان هو يدفن يعني لو لم يوجد فلان انتظروا لو تاني يوم نوقف الجثة، لأن مين اللي يدخل القبر؟ ده دخول القبر ده أمور خاصة خطيرة جدا، ليس كل واحد يصلح إيه لا، وتدخل بظهرك ولا تدخل بوشك وتقول إيه وانت داخل ومش عارف كذا، وفلان دخل اتعمل وفلان دخل ركب وفلان دخل مش عارف حصل ايه، دي طقوس معينة تدخل وتطلع، وبعدين تقعد جنب المقبرة وتقرأ مش عارف ايه، ولو ما قريتش مش عارف ايه يبقى لن تحصل له عطاقة من النار، وترجع الى البيت في جو مهيب بقى، ترجع الى البيت لازم نحيي هذه الليلة، ليلة الدفن، بعطاقة كبيرة ولا صغيرة، ثم يوم الخميس، ثم من الأربعين، ثم من السنوية، في أمور متى تعرف عرفت السنة وتعرف السنة متى؟ الناس كانوا مغيبين عن تعلم هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول مرة الناس يسمعون عن هذا الكلام، فلا يجوز الاحتفال باليوم الخامس عشر من شهر شعبان على أنه تحويل القبلة لأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت تعيين الشهر جزما شهر الشهر الذي تتحول فيه القبلة فضلا عن تعيين اليوم، لأن البراء عندنا قال إيه 16 شهرا أو 17 شهرا على الشك. اثنين، إنه لو ثبت اليوم الذي تحولت فيه القبلة فلا يشرع الاحتفال لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مقيدون طالما أن الأمر سنة نحن مقيدون بما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حدث تغيير القبلة فيه فوائد، الفائدة الأولى جواز أن النسخ وقع في شريعتنا، النسخ، والنسخ رفع للحكم السابق بخطاب متأخر، إما إلى بدل أو غير بدل، وإما إلى بدل يكون أشق أو يكون أخف أو مساوٍ. يعني النسخ تغيير لحكم سبق بخطاب متأخر عن هذا الحكم السابق، المراد منه والحكمة منه ابتلاء الأمة. النسخ هذا فيه ابتلاء للأمة، هذا النسخ الذي يحصل بتغيير، التغيير هذا إما أن يكون إلى بدل مساو أو بدل أشق أو بدل أخف. يعني يريد الله أن يخف على الأمة فيوم ينسخ الحكم الصادق إلى أخف، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. كان الأول الأمر فيه شدة، إنه لا يجوز للمسلمين الفرار من عدوهم إذا كان الواحد يقابله 10. لو الواحد قابله 10 يعني عندنا 100 يقابلون 1000 لا يجوز الفرار، لو 100 يقابلهم 1000 لا يجوز الفرار. صاحب طبعا يتخيل واحد يا اخوان بيقاتل 10 وطبعا مش قتال بقى بالصواريخ، يعني بيقاتل 10 بيلقى 10 يعني هيلقى 10 فعلا. تخيلوا 100 في وسط 1000، 100 في وسط 1000. ثم خفف الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. لا، الواحد قصد 2، من واحد مقابله 10 لا يجوز الفرار، خفف الأمر إلى أنه لا يجوز الفرار إذا كان الواحد يقابله 2. أما لو أكثر من ذلك، أما لو أكثر من ذلك فإنه يجوز له الفرار، يجوز له الفرار. هذا نسخ إلى تخفيف، هذا أخف ولا شك. تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هذا نسخ إلى مساو، إلى مساو، كون يتوجه إلى الجهة دي أو الجهة دي يستوي. طيب إيه السر؟ ابتلاء. لما لم تكن القبلة أول ما كانت إلى الكعبة؟ يعني لماذا لم تكن إلى الكعبة أولا؟ نقول هذا كله ليربي الشرع الأمة على الامتثال والانقياد، وأن الشرع مدار على النص مش العقل. مش أقول بقى أنا أي مكان أتوجه له خلاص، طب وإيه الحكمة؟ طب ما هيكون الجهادي بين الجهادي هذا عبث؟ لا لا، مش عبث، هذا حكمة، في حكمة بالغة. ابتلاء المؤمن لكي يتدرب على الامتثال، يتدرب على الامتثال، يمين يمين شمال شمال، تدرب على الامتثال. ولعل كان الحكمة من ذلك في التوجه أولا إلى بيت المقدس، أن اليهود كان يعجبهم ذلك، والنبي في أول هجرته إلى المدينة فيه تقليل يعني للخلاف بينه وبين اليهود، فكانت اليهود يعجبهم أن يتوجه النبي إلى بيت المقدس، ففي أول الأمر كان التوجه إلى بيت المقدس، بعد ذلك جاء التوجه إلى الكعبة التي هي القبلة التي رضيها الله عز وجل ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة ترضاها. ومن حيث خرجت فوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فوجهكم شطرا لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وبهذا تبين الامتثال في أعلى صوره في هذا التحول. نزلت آية تحويل القبلة بين الظهر إلى العصر، وصلى النبي العصر إلى الكعبة، والمغرب إلى الكعبة، والعشاء إلى الكعبة، وأهل قباء ما وصلهم الخبر. يعني العصر النبي صلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، المغرب كذلك، العشاء كذلك، حتى كان الفجر الصبح. فمر رجل على أهل قباء ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه؟ الكعبة، والناس يصلون إلى بيت المقدس. إحنا كده على الكعبة وكده بيت المقدس، يعني الناس يصلون وجوههم إلى هناك. فقام الرجل عليهم وهم يصلون، وهم يصلون في الصلاة، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت وهم يصلون. فماذا كانت النتيجة؟ يا سبحان الله، شوف الامتثال يا أخوان، شوف الفرق بيننا وبين الصحابة، فارق عظيم جدا، فارق نتربى عليه يعني مئات السنين لو كنا صادقين. قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك من هناك إلى هنا في الصلاة، ما انتظروا وقالوا يمكن دين الداهة ولا حاجة، ولا يمكن نشوف بعد الصلاة ايه الموضوع بالضبط، او مين اللي قال او مين اللي عاد او كذا. لا، داروا وهم كذلك في الصلاة، اشهد اني صليت مع رسول قبل البيت، كله دار وهم كذلك. لابد المسلم يدور يا اخوان مع النص، انت رايح كده، رايح واخد مالك للبنك، فوائد وقروض وبلزرة، هذا حرام، خلاص ارجع بالتكتب كده ولا تصل، حرام حرام خلاص حرام. ولو انه ما اقتنعت في الاول اقتناعك، يعني تعال تكتب ده مثلا، قال لك انت رايح فين، قال لك انت رايح من ليه، رايح البنك، ده انا رايح والله عندي عايز اجيب يعني عندي حتتين بهيم كده واحنا داخلين على الموسم، عايز اخليهم خمسة ستة بحيث نتجوز العيال، فانا راح اجيب قرض مال. قال ده انا سامع قرض حرام حرام. طب ارجع يقوم راجع، طب دليله ايه؟ والله انا ما اعرفش، بس هو كنا سمعنا ان المشايخ بيقولوا انه حرام. حاط خلاص ارجع وبعدين ابقى استفسر من المشايخ ليه حرام، مش طب ما اخد انا بقى قابل المشايخ بقى. لا، ارجع دار وهم كذلك، ارجع على طول، ارجع وابقى اسال ليه، لانه على الاقل صار الامر فيه شبهه، والنبي يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، في حلال بين ما فيش خلاف بين الناس عليه، وفي حرام بين لا خلاف بين الناس عليه، وفي أمور مشتبهات قد يقتصر علمها على العلماء أو طلبة العلم. نعمل إيه في المشتبهات؟ ناخدها إلى نسأل؟ لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقي الشبهات وبأسأل، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى. لما يكون عندك مثلا ملك من الملوك، واخد بالك، الملك ده عنده مثلا قصر كبير وكذا، وحط عليه حراسة، واللي هيقرب يمه مش اللي يدخله، اللي هيقرب يمه ممكن يطلق. وبعدين في حمى بقى كده، يعني حتة كده حرم حوالين القصر، خلاص فابعد عن هذا الحمى، لأن إذا دخلت الحمى يوشك أن توقع. أو واحد عمال بقى يرعى حوالين أرض مثلا فلان باشا ولا بتاع بالغنم، دي أرض والغنم اللي تزح يبقى يحصل كذا. ما تجيش بقى أنت بالغنم على الحدود يعني بالضبط على الحمى وترعى، يعني أنت ضامن الشاه أو النعجة ما تزح منك، ده مين بقى؟ كالراعي يرعى حول يوشك أن يوقعه. لما ترعى حول الحمى تزح منك، طب ولو ولحت منك خلاص جاءت المؤاخذة. ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. خلي بينك وبين الحرام وادي كبير، مش تيجي على أول حرام وتقف، يعني لا، خلي بينك وبين الحرام إيه؟ حرم كبير. إيه اللي وصلني إن يبقى يعرض علي الخمر؟ مين اللي مشاني مع فلان؟ مين اللي دخلني الأماكن دي؟ مين اللي كذا حتى وصل الأمر إنه اتفضل كاس خمر؟ طب ما أنا ممكن أضعف، أما أوصل ممكن أضعف. مين اللي وصلني إلى إنه مراته أفوجئ علي مرات دخل علي قمة الجمال والإغراء عشان أقول إني أخاف الله؟ طب وإيه اللي وصلني كده أصلا؟ طب أنا ممكن ما أقولش إني أخاف الله، إيه اللي وصلني؟ ما في حمى في الأول، يعني إيه اللي مشيني وعنده؟ يعني إيه اللي وديني الأماكن ديت؟ أنا إيه اللي وقاني إلى أن تدخل علي المرأة فتقول هيت لك؟ مين اللي وصلني إلى هذا؟ في حمى لابد أن إحنا نجعله بيننا وبين المحرمات، وإلا لو جعلت نفسك على بوابات المحرمات إياك أن تثق في نفسك. ده أنا طالب علم متربي، ده أنا خطيب، ده أنا حافظ القرآن. اجعل بينك وبين محارم الله حمى، وإلا ولو كنت حافظا للقرآن. ده القرآن بيثني على النبي من الأنبياء أن دخلت عليه امرأة فقالت هي ثلاثة، قال إني قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ده بيثني على نبي إنه امتنع، لأن الامتناع قوي صعب، لأن استحق يوسف أن يثنى عليه وده نبي من أنبياء الله. فلماذا تترك نفسك إلى أن تقع في الحرام؟ ليه؟ اجعل بينك وبين الحرام هكذا، لا تسمح أصلا أمر شبه، لا تسمح نفسك أن تدخل فيه، في تجارة وهنعمل كذا وهيجي مش عارف ملايين ونظام وكذا، لكن فيها شبهة وانت عارف فيها شبهة من الأول. ما تقولش لا والله أنا ندخل فيها لكن أنا عارف لما أجي عند الحد الحرام أبتعد عنه. لما تيجي عند الحد الحرام بقت ملايين، بقى الصفقة 51 مليون، 70 مليون، 100 مليون، مين اللي يضمن بقى إن شاء الله إن يبقى جايله 50 مليون كده داخلين وعايزين توقيعة بس، توقيعة ولا تغليفة ولا أي حاجة، ويقول لا لا لا معاذ الله، مين اللي يبقى كده؟ خليك وانت لسه بره، وهم 50 ألف، 100 ألف، 20 ألف، خليك لما توصل لل 50 مليون جاي لك مثلا حاجة فاسدة تدخل بلد ولا حاجة كده، دي فيها بس الوحيدة مئات الملايين. مين اللي قالك ان انت تسمح بهذا؟ نعم، فدارهم كذلك. هذا شأن المسلم يا اخوان، مش المسألة بقى مسألة يعني قبلة، دارهم كذلك عشان قبلة، لا، هكذا الصحابة تربوا في كل شيء، دارهم كذلك. شفت هذا ماشي في طريق، لقيت هذا الطريق سينتهي بمحرم، أول ما تجيك فيه الكلمة هذا فيه حرام ضر وسل، مش تمشي وتسأل، التفت وتسأل إن أردت، إذا كان الأمر فيه اشتباه اوعى تمشي وتمضي فيما يخالف الشرع أبدا. أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت فضاروا وهم كذلك، أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى تدور برضه. يا ريت الأمة تكون هكذا، لو الأمة كده يعني النهاردة تقف يا جماعة ما فيش احتفال بالمولد وإحنا ماشيين أوه جبنا الحلوى وجبنا كذا، ما فيش احتفال، ضار وهم كذلك، ما فيش احتفال، ما فيش احتفال. فيش داعي بقى نقعد نلوي أعناق النصوص ونضوح على أي حاجة. طيب النبي يعني ده بقى إحياء ذكرى، يعني النبي ولحنا، ده احنا كل واحد فينا بيحتفل بمولده، يبقى ما نحتفلش بمولد النبي؟ هو مين اللي قالك أصلا تحتفل بمولدك؟ وإحنا بنعمل إيه يعني؟ ده احنا لا بنغني ولا بنرقص، ده احنا بنحيي ذكرى النبي في الأم، لا غني ورقص. الغناء والرقص أخف ألف مرة من أن تحتفل بمولد النبي بالقرآن والخطب والمواعظ. ليه؟ ده غناء ورقص، وده بنذكر بحديث النبي، غناء ورقص معصية. أن تعقد زمانا معينا، تضع فيه طقوسا معينة، هذا إيه؟ هذا بدعة، هذا بدعة ينبغي أن ننتهي عنه. والبدعة أخطر من المعصية. يبقى لازم نتعامل فقه الدوران ده. فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك. فيه أيضا قبول خبر الواحد في الأمور الدينية كلها، سواء في العقائد ولا في الأحكام. خبر الواحد يعني لو جاء الخبر من قبل واحد ثقة. وفي هذا الرد على كثير من المبتدعة الذين قالوا بأن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد، واخترعوا مثل هذا أيضا الأصل، قالوا بأن خبر الأحد لا يعمل في باب العقائد. ليه؟ ليتخلصوا من كثير من الأحكام الشرعية عن طريق هذا الأصل الذي أصلوه، فنففوا كثيرا من السنة بدعونا أخبار أحد. تيجي تقيم عليهم الحجة في باب من باب العقائد يقول لك لا، ده خبر أحد ونحن لا نعمل بخبر الأحد. في العقيدة عايزين اليقين بالضبط، عايزين أخبار المتواترة. من قال لكم ذلك ومن علمكم ذلك؟ رسول الله كان يرسل الواحد بالدين كله وهو واحد. أرسل إلى اليمن من؟ معاذ بن جبل. بالعقيدة إنك تقدم قوم أهل كذا فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عقيدة ولا مش عقيدة؟ فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فقه وأحكام. وأرسل أبا موسى واحد، وأرسل إلى ملوك الأرض، أرسل دحية هنا وأرسل هنا واحد. فلولا أن خبر الواحد يعمى به في كل أمور الدين ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد. لكن واحد هذا الثقة، وإلا إذا لم يكن ثقة فإننا لا نقبل خبره بل نتبين. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففيه العمل بخبر الواحد في أمور الدين كلها إذا كان إيه؟ إذا كان ثقة في التبليغ. لكن لما نيجي بقى في إثبات في الشهادات وإثبات الحقوق المالية المادية، هذه تثبت بخبر الاثنين، بشهادة الاثنين. عندك حق مادي أو كذا عايز تثبته ومعك شهود، يبقى يشهد على ذلك رجلان عدلان أو رجل ويمينه. إلا الزنا فإنه يلزم فيه 4 رجال ما يدخل فيه النساء أبدا، إنما الحقوق المالية ممكن يدخل رجل وامرأتان. أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، تبتمن النساء 8 نسوة في الزنا، 8 نسوة في الزنا، الرجل ب2، يشهدن أنهن رأينا ذلك، نقول لا، لا نعمل بخبر النساء أبدا في هذا الباب. امرأة شافت لا، طب 2 لا، طب 5 لا، طب 100 لا. المرأة لا يعمل بها شهادتها في الزنا. الزنا 4 رجال ذكور، 4 رجال يشهدون بذلك. في أمور النساء الخاصة نعم بشهادة المرأة الوحدة إذا كانت من الأمور التي تخص النساء. امرأة يدعي زوجها بعد أن تزوجها يدعي زوجها أنها إيه؟ أنها رتقاء، رتقاء يعني مقفولة مش قادر يجيلها. طيب نعرف الكلام ده ازاي؟ تطلع امرأة ونعمل بشهادة المرأة في هذا، لأن هذه من أمور النساء كل غير ذلك، تختلف الأمور، وكل ذلك اعتمادنا فيه على النص الوارد. نعم. وفيه أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن من كان متحريا القبلة فتحراها واجتهد فهذا له حالتان، إما أن يكون تحري القبلة في الحضر، وإما أن يكون تحري القبلة في الصحراء. إن كان في الحضر فلا يقبل تحري الواحد عن القبلة، ولكن يلزم بمحاريب المسلمين. تجيش تقول لي مثلا أنت هنا أخذ القبلة إزاي كذا كذا، أنت عندك مساجد وعندك محاريب في البلد، فلا ينبغي أن تتحرى، لكن ينبغي أن تلتزم بمحاريب البلد، هذا في الحضر ولا يغفر لك هذا. أما إذا كنت في الصحراء وخفيت عليك القبلة فماذا تصنع؟ تحرى، والله الشمس بتطلع مش عارف جنب الودن الشمال ياخد شوية كده كده، مش مشكلة، تحرى واجتهد قدر استطاعتك. طب بعد ما صليت جاءت واحد قالك انت تصلي كيف كده؟ لا لا انا كنت هنا في يوم من الايام بصلي مكانك كده، فجاءني واحد وقال لا القبلة كده، نعيد الصلاة؟ لا لا نعيد الصلاة، طالما انك اديت الصلاة بتحري خلاص لا تعيد الصلاة. طيب لو جاءك الخبر في اثناء الصلاة، في اثناء الصلاة لو كان من قال لك في اثناء الصلاة متحريا مثلك، انت تحريته هو تحرى، فكلاكما متحر، لا لا يلزم احدكما بتحري الاخر، لان قول الاخر ليس باولى من قولك، هو تحرى كده وانت تحرز كده، طب هو لا يلزم ولا انت لا تلزم. ولهذا قد يصلي الرجلان في الوقت الواحد في المكان الواحد، هذا الى هذا وهذا الى هذا، وكلتا الصلاتين مقبول، ده صلى التحري فده تحري الى كده، وده صلى التحري فده تحري الى كده، فلا يلزم هذا بهذا. كما في المسائل العلمية لا يلزم مجتهد باجتهاد مجتهد آخر، هذا لو اجتهد ولو لو اجتهد في المسائل الفرعية، ولا يلزم المجتهد أن يرجع إلى اجتهاد الواحد إلى قول الآخر، لأن هذا بالنسبة له تقليد، إنما لو تبين له خطأ في الدليل خطأ في الاستدلال ماشي، لكن المسألة محل نظر وهو ينظر والثاني ينظر فلا يلزم. ولهذا قالوا حتى يحرم على المجتهد التقليد، يحرم على المجتهد التقليد إلا في بعض صور خاصة. فنفس المسألة دائرة القبلة دي ودائرة القبلة دي وهما في المكان الواحد، وكلتا الصلاتين مقبول، فأينما تولوا فثم وجه الله إذا كان بتحري وإيه واجتهاد. يبقى الصواب التفريق بين الحضر والسفر، أما السفر فيتحرى في القبلة، فحيثما وقعت وقع تحريك فقبلتك، وأما في الحضر فلا. وبعض العلماء قال الحضر أيضا يدخل في السفر من مثل السفر في جهة التحري، ولو تحرى الإنسان وكذا وتبادل له الخطأ فهو معذور، لكن نقول ينبغي الاحتياط في هذا الباب لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة. هذا إذا كنا في صلاة الفرض. أما صلاة النافلة في السفر فإنك لا تلزم بالقبلة، ولكن حيثما كانت وجهتك في السفر، أنا أركب سيارتي، سيارتي إلى كده والقبلة كده، سيارتي كده، مش معقول أن أوقف السيارة وأخليها إلى الخلف أعطل سفري أو أرجع، ولكن وأنت بسيارة رايح القاهرة دلوقتي تطلع المنصورة كده ترجع لمتغامر كده تعمل كده تطلع ترجع تاني أينما كنت، وهذا من تيسير الله عز وجل، من تيسير الله، حيثما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. شوف سبحان، شوف يا إخواني، شوف الأمور تمشي إزاي. هنا لو صليت هنا تصلي كده صلاتك باطلة. تركب سيارتك وتمشي تسافر أينما توجهت صلاة راحلتك بك فصلاتك صحيحة. أليس الرب الذي شرع هذا هو الرب الذي شرع هذا؟ بلى. امتثل هنا وامتثل هنا. طارت تكون صلاتك باطلة وطارت تكون صلاتك صحيحة. لو اختلفنا الآن واحد جه في وجه واحد كده في الصلاة بعد ذي قلت كده ودخلت كده الصلاة باطلة. لكن لما نكون في السفر أنا أتحرر أتحرر يبقى كده. لما نكون في الكعبة كلنا يقابل بعضنا بعضا الصف بيعمل كده فده في وش ده وده في وش ده. كان بقى قبلة هي قبلة واحدة لكن نتوجه إليه لأن ده عين الكعبة. في فرق بين التوجه إلى عين الكعبة حيث أنك تكون في الكعبة. إذا كنت في الكعبة فتوجهك إلى عين الكعبة زي ما تطلع معاك الكعبة. الكعبة هنا يبقى أنا هنا أنت هنا تاني هنا هذا كده وهكذا. طيب إنما نحن هنا لسنا إلى عين الكعبة لسنا نتوجه إلى عين الكعبة إنما توجهنا الآن إلى جهة الكعبة الجهة ليس إلى العين وإنما توجه الآن إلى الجهة وليس إلى العين. نعم. فمن كان في الكعبة فليتوجه ولهذا لما تروح عند الكعبة إذا الكعبة قدامك وتأخذ شمال كده أو يمين بعيد عن الكعبة صلاتك باطلة صلاتك هي باطلة. لكن إذا ركبت الراحلة فحيثما كنت فوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ هو التنفس. لكن الفرض يلزم أن تكون سنة. قال رحمه الله باب قبلة من غاب عن مكة. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة. وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار ابن المبارك التياصر لأهل مرو. قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قلت أراد المشرق والمغرب مشرق الشتاء ومغرب الصيف لأن المشارق والمغارب كثيرة كما قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فأول المشارق مشرق الصيف وهو مطلع الشمس في أطول يوم من السنة وذلك قريب من مطلع السماك الرامح يرتفع عنه في الشمال قليلا. وآخر المشارق مشرق الشتاء وهو مطلع الشمس في أقصر يوم من السنة وهو قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الجنوب قليلا. وأول المغارب مغرب الصيف وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح. وآخر المغارب مغرب الشتاء وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب على نحو ما ذكرت مطلعه. فمن جعل من أهل المشرق أول المغارب عن يمينه وآخر المشارق عن يساره كان مستقبلا للقبلة ومن وقف بين أول المشارق وآخر المغارب كان مستقبلا للشام. وتكون عين الشمس في أطول يوم من السنة على نقرة قفاك إذا استقبلت القبلة ويقع ظلك إلى القبلة ويكون عند الزوال قريبا من ناصيتك. وعند الغروب عن يمينك وفي أقصر يوم من السنة تكون عند الطلوع على يسارك وعند الزوال عن يمينك اليسرى وعند الغروب على حاجبك الأيمن. وإذا استوى الليل والنهار في الربيع أو الخريف يكون وقت الزوال على مؤخر عينك اليسرى وعند الغروب خارجة عن حاجبك اليمنى. وهذا لأهل المشرق خاصة. وأقوى دليل على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي وهو نجم صغير في نبات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي يدور حوله نبات النعش الصغرى والكبرى، فإذا استقبلت القبلة في نواحي الشرق كان القطب خلف أذنك اليمنى، وإذا استدبرت كان على مؤخر عينك اليسرى. ومن الدلائل أيضا النسران إذا حلقا في وسط السماء تكون القبلة بينهما، ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النسر الواقع عن يمينه والنسر الطائرة عن يساره. ومنها العيوق وهو كوكب مضيء يطلع قبل الثريا بقليل من جانب الشمال، فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي. وكذلك رأس الناقة ويقال له الكف الخضيب، يكون طلوعه قبل العيوق في نقرة قفا المصلي. والشعر العبور وهو كوكب مضيء أزهر يكون طلوعه عن يسار المصلي. قلت والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة، أما من غاب عنها فإن كان في بلد أو قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وله أن يجتهد في الانحراف يمنة أو يسرة. وإن كان في مفازة أو بلاد الشرك فاشتبهت القبلة عليه يجب أن يجتهد، وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا إعادة عليه. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. حكى المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه والله أعلم. وقال مجاهد أي قبلة الله. وقيل في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق المسافر إذا التبس عليه الأمر. والمطلوب بالاجتهاد عين القبلة عند الشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة جهتها. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب، وهو قول مالك رضي الله عنه. طبعا أنتم ما فهمتم شيئا في هذه النجوم ولا أنا، وهذه كانت صناعتهم. فإن العرب كانوا يعتمدون في القبلة على مثل هذا، على النجوم كما قال سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون. فعلى النجوم اللي هي القطب الشمالي، وإذا صاروا في الصحراء. وأما نحن الآن فقد أراحنا الله سبحانه وتعالى وأصبح عندنا أهل ذكر في هذا الباب، وهم علماء الفلك الذين وضعوا لنا مثل هذه الأمور من جهة القبلة عن طريق البصلات أيضا، وكذلك مواقيت الصلاة. فأصبحت القبلة ومواقيت الصلاة معلومة لدى الناس الآن، بل أصبح هذا أحيانا في الساعات التي نلبسها. قد يحدد الواحد الميقات والقبلة عن طريق الساعة التي يلبسها. فتقدم العلم في هذا، ولا شك أن هذا أولى من تحري الواحد، من تحري الواحد سواء في مواقيت الصلاة، صلاة الظهر الساعة كذا، العصر الساعة كذا، الفجر الساعة كذا، القبلة إلى جهة كذا، ما بين كذا إلى كذا، رقم معين. مهما كنت في أي مكان على ظهر الأرض فإن القبلة معروفة عن طريق البوصلة. فالحمد لله أرحنا الله من هذا، ولم يعد عندنا من يعلم أو يستطيع أن يتعرف على القبلة أو على مواقيت الصلاة عن طريق الشمس أو كذا. صعب هذا أن نتحراه الآن، لهذا نقول أهل الذكر في هذا الباب كفونا في هذا، فنرجع إليهم سواء في مسائل القبلة أو في مسائل مواقيت الصلاة. إلا بقى شيء كما قلنا تكون في الصحراء وليس عندك وسيلة من هذه الوسائل، فإنك تجتهد قدر استطاعتك.